السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان: فضلنا على الناس بثلاث، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال حذيفة وذكر خصلة ثالثة. الخصلة الثالثة في رواية ابن خزيمة والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الآيات من أواخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. يبقى دي ثلاث صفات قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: فضلنا على الناس بثلاث. وهذا العدد ليس مقصودا، يعني العدد ليس مقصود أو المعدود ليس مقصود، وإنما هم أو هي أمور كثيرة فضلت بها أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيرها من الأمم، واختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وفي الرواية الأخرى: وأعطيت الشفاعة. يبقى دي سبع أمور تانية. فهذه الثلاثة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قيل صفوفنا في الصلاة، وقيل صفوفنا في القتال أو في الحرب أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، مصداقا لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم الخصلة الثانية: بعض أهل العلم لما قال حذيفة بن اليمان وذكر خصلة ثالثة قالوا: ما يمكن هي الخصلة الثانية دي خصلتين مع بعض، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا، يعني أي مكان ينفع تصلي فيه أو تتخذه مسجدا ينفع تسجد فيه وتصلي فيه لله عز وجل. وتربتها لنا طهورا، يعني أي مطهرا. الطهور يعني المطهر، مصداقا لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى عندنا أن المسجد أو الأرض كلها جعلت لأمة رسولا، يعني تحل أو تنفع أو تصح مسجدا يسجد فيها، وتربتها لنا طهورا أو مطهرا. الخصلة الثالثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك، يعني ونسيها الراوي أو قال خصلة أخرى وجاءت في رواية ابن خزيمة والنسائي: وأعطيت الآيات من أواخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. الآيتين بتوع آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت الآيتين من خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وهما التي قال عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. فهذه أمور فضلت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.